بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وروى البخاري عن علي رضي الله عنه قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي لهب في رأسه برد فضة يغيظ بذلك المشركين. وهذا باب آخر يتعلق بالمناسك وهو الهدي. الهدي تكلمنا عن المناسك وأن الذي يذهب للحج إما أن يكون مفردا للحج، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا. إذا كان قارنا أو متمتعا لزمه الهدي، لزمه الهدي. وهذا باب الهدي الذي يجب والهدي الذي يتطوع به. فالهدي الواجب على الإنسان الحاج القارن أو المتمتع عليه شاة خروف، أو يشارك مع 6 آخرين في بدنة، في ناقة، في جمل، أو في بقرة يشارك فيه، يبقى عليه 7 بقرة أو 7 بدنة أو عليه الخروف اللي يذبحه. هذا الهدي تبدل الواجب. أيضا قد يكون فعل شيئا فعليه الفدية بسبب هذا الذي فعله، يبقى هذا الآن واجب، هدي واجب يلزمه فدية على ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. ذكر لنا ربنا سبحانه أنه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا ارتكب محظورا لبس على رأسه عمامة، لبس بنطلون، لبس قميص من غير عذر، يبقى هنا يلزمه الفدية التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يلبس البنطلون لعذر أنه غير واجد، ولا غير واجد التمن، ولا يريد منا من أحد عليه أن يعطيه هذا، يبقى هذا معذور معلوش الفدية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه من لم يجد إزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. لا في عرفة قال ذلك أنه مكان مش هيشتروا منين، الذي فقد هذه الأشياء يبقى معذور يلبس الخفين ويلبس السراويل. لكن ليس معذورا أنه يلبس الجاكيت مثلا أو القفطان، لا مش معذور، لأن ستر السفل من الإنسان هذا الفرض الواجب، العلو ممكن يحط عليه أي حاجة على كتافه يستتر بها. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو في عرفات قال للناس: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وإن كان ذكر قبل ذلك وهو في المدينة، وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبة. الغرض إن الذي يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، كأن وضع الطيب بعدما أحرم، كأن قص من شعره بعدما أحرم، كأن لبس ثيابا أو لبس خفا من غير عذر، يبقى على ذلك عليه الفدية. الفدية تبقى شاة، ودي دايما الفقهاء يسمونها يقول عليه دم، عليه دم، عليه دم. أقل ما يجزئ من الدماء في الهدايا أو في الأضحية اللي هي الشاة. هنا في هذا الباب الهدي كعموم، كعموم الهدي ويجي بعده الأضحية. ما يكون في الهدي حيكون مثله في الأضحية، إنه الشاة لابد تكون مجزئة، مجزئة يعني عندها سنة، أو ممكن يقل شوية في الخرفان يبقى 8 أشهر، أقل ما يكون 6 أشهر، والأفضل إنه ما ينزلش بها إلى هذا السن، لأنه الأكثر من الفقهاء على إن الجزع من الضأن ما جاوز السنة أو عنده سنة أو دون ذلك بشيء يسير. ف فيهدي للبيت ما يصلح أن يكون أضحية. ولكن اختص ما يهدى للبيت بهذه التسمية هدية كأنه شيء يتطوع به الإنسان زائد الواجب الذي شيء تاني غير الواجب الذي عليه. الواجب إلا عليه يبقى قد يكون فدية، قد يكون الهدي اللي في التمتع أو في القران، لكن قد يكون واجب عليه شاة واحدة يقوم يهدي عشرة، يهدي عشرة، يبقى هذا هدي زائد تطوع به هذا الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، أهدى ما يجزئ عن 700 صلوات الله وسلامه عليه، يعني هو كان الفرض اللي عليه سبع بدنة، عليه خروف واحد يذبحه، فذبح 100 من الإبل أو نحر 100 من الإبل، هذه مجزئة عن 700 نفر، فأهداها وحده النبي صلى الله عليه وسلم. فيه بيان أن الإنسان يهدي للبيت أحب ما يكون وأفضل ما يكون طالما أنه مستطيع لذلك. الهدي قد يهدي الإنسان يسافر هناك يحد ويعتمر ويهدي، وقد يكون في بلده وحد مسافر، طيب خد اشتري خروف هناك واذبحه ووزعه على فقراء الحرم، أو الآن بقى الأمر أسهل بكثير، يأخذ 500 ريال ويدفعهم في بنك الرجح هناك، هم يقوموا بهذا الأمر، هذا هدي للبيت، هذا هدي للبيت. يبقى يجوز للمسلم أنه يجد إنسانا مسافرا للحد ويبعث معه مالا ليشتري هديا ويوزع على فقراء الحرم. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر جمع شعار أو شعيرة، والشعار العلامة والنسك أو المنسك، قالوا شعار الحج مناسك الحج وعلامات الحج، وشعائر الحج معالم الحج، معالم الحج التي ندب الله عز وجل إليها وأمر بالقيام بها. فالذي يعظم هذه الأشياء دليل على تقوى قلب هذا الإنسان، أن قلبه ملئ بالتقوى. فذكر في الحديث عن علي رضي الله عنه قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، 100 بدنة 100 ناقة 100 جمل، قال: فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بدلالها فقسمتها، ثم بدلولها فقسمتها، يعني وزع كل حاجة، كل حاجة. هذه الجمال نقاها النبي صلى الله عليه وسلم، نقي الشيء السمين، الشيء الكبير، الشيء العظيم، ومزوقه كمان، يعني بعته بما يصلح للناس، حط الجلال، كل جمل عليه الجل، الكسوة عليه كسوة، بحيث يأخذها الناس هذه الكسة يكتسوا بها بعد كده يفرشوها، يبقى هو بيوزعها هي أيضا الجلال التي عليها. كذلك كان قد قلدها صلى الله عليه وسلم، قلدها، حط حبل في رقبتها وكل جمل معلق في رقبته نعلين، نعلين، وزع النعال على الناس، يبقى هنا الناس هيستفيدوا من الجمال، يستفيدوا من الجلال، الكساوي البطاطين المحطوطة فوقها يستفيدوا من النعال المتعلقة في رقابها. فإذا شوفوا اللي يبعث لبيت الله عز وجل هدايا، الهدايا دي لمين؟ لفقراء الحرم، فقير الحرم حينتفع بهذا كله، الجمل يأكل من لحمه ينتفع بجلده، يأخذ الجل الذي فوقه، الكسوة اللي فوق الجمل يتغطى بها هو، يلبسها يعملها إزار يعملها رداء، يأخذ النعلين المتعلقين في رقبة الجمل يلبسهم، فبقت كسوة رايحة الفقراء الحرم مع الجمال اللي ذهب إليها. فهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه: ثم أمرني بدلالها فقسمتها، يعني بين الفقراء بالأشياء المحطوطة فوقها، ثم بجلودها أيضا قال فقسمتها. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى الذي يهدى للبيت لابد أن يكون من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام اللي هم الثلاث أصناف: الإبل، البقر، الغنم، وداخل في الغنم الماعز منها، هنا ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا ما تفرش. يبقى هنا يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى إذا رأوا بهيمة الأنعام كبروا وهللوا وذكروا الله سبحانه، وكانت هذه من الشعائر اللي يعظمها الإنسان. قال الله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها، وهذه رحمة من الله عز وجل، انه الانسان سايق جمال موديها الفقراء الحرم، مش هتيجي الشريعه وتقول له لا انت تذبحها وتدهلهم وانت ما تاكلش منها حاجه، لكن الشريعه عظيمه وجميلة، والإنسان يتشوف أنا واخد هذه معي ما كلش نفسي فيه أن أنا أكل من هذا، لأن ما ليش دي الفقراء كل إلا أن يكون نظره الإنسان على وجه أنه كله لله سبحانه. يبقى أنت اللي ألزمت نفسك بالشريعة، إنما الشريعة تأمرك في الهدي أن كل منها من الهدي بتاعك، يبقى أنت تأكل لما تلاقي نفسك هتأكل منها. أنت تحب تأكل الشيء الطيب، مش هتجيب الشيء الخبيث وخليه الفقراء ده أنا هاكل منه نراخ. فالشيء الذي سأكله أعطي منه لهؤلاء الفقراء، وأطعم البائس الفقير. أفضل هذه البهيمة من الأنعام الإبل ثم البقر ثم الغنم. هنا يطعم الناس يذبح لهم الإبل. قال وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث وإن كان في صلاة الجمعة وفي التذكير لها، لكن فيه بيان إيه الأفضل. اللي بيروح في أول ساعة إذا قسمت صلاة الجمعة من وقت طلوع الفجر لغاية صلاة الجمعة قسمت 6 ساعات، أو من وقت انتهاء الفجر عند الشروق لغاية ما يأتي وقت الجمعة إلى 6 ساعات. 6 ساعات دي هتقسمها، يبقى أول ساعة ليذهب فيها لبيت الله عز وجل كأنما قرب بدن، كأنما تصدق ببدن، البدن الناقة. ثاني ساعة أقل شوية كأنما تصدق ببقر، فدل على أن الهدي إذا كان من الجمال أفضل من البقر، البقر أفضل من الغنم، لكن الدجاجة والبيضة اللي جاءت في الحديث هذا شيء آخر، ما هيش من بهيمة الأنعام التي تهدى إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يهدي إلى بيت الله ما ذكر الله سبحانه أنه من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، سواء كان ذكرا أو أنثى. يهدي لبيت الله عز وجل ذكورا ولا إناثا ما تفرقش بين الاثنين. جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في الحديبية، من ضمن الهدايا اللي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وجمع هدي يعني، كان فيها جمل وكانوا أخذوه من أبي جهل. أبو جهل قتل في يوم بدر وكان معه جمال، هذا من ضمن الجمال بتاعة أبي جهل، وكان مزوج الجمل حطت له برة من فضة، يعني حلقة من فضة في أنف الجمل، فالجمل نفسه أهداه النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء الحرم، وكأنه بذلك يغيظ المشركين أنه في يوم بدر قتلنا أبا جهل وهذا الجمل بتاعه لا ما خدناه نعطيه لفقراء الحرم. الهدي هذا سنة، لا اسمه هدي، هذا سنة لا يجب إلا بالنذر. وطبعا ذكرنا في هدي التمتع وهدي القران هذا شيء آخر غير ما نتكلم عنه الآن، الآن نتكلم عما هو زيادة على ذلك. فما يهديه الإنسان للبيت هذا سنة لا يجب عليه إلا بالنذر. بالنذر كأن يقول لا أنشف الله عز وجل مريضي لله علي إني أودي شال لفقراء الحرم، يبقى هذه صارت نذرة. نذر إما في الذمة وإما معينة. النذر في الذمة يعني لله علي أن أنا أذبح شاة هناك أو أودي شاة هناك، يبقى هذه في ذمتي، في ذمتي ينفع أن أنا أوكل البنك اللي هناك أنه يذبح لي هذه الشاة. إذا كان معينة كأنه عندي خروف أو الخروف ده هذا لله علي نذر أن يكون للبيت، يبقى يلزمني أنه هو إلا أوديه هنالك صار بعيني. فالفرق بين في العين وفي الذمة، ما كان في العين وهلك من غير تفريط فلا يلزمني بدله. إذا كان عينا ولا وهلك بغير تفريط، يعني أنا قلت هذه الجاموسة اللي عندي هذه هدية لبيت الله نذر علي هدية هي بعينها هذه، وبعدين ماتت خلاص ما يلزمني الشيء لأن ذبح شيء عن بعين. بخلاف ما أقول لله علي أن أنا أذبح بقرة لفقراء الحرم وبعد ذلك ما عينتش حالة، يبقى هنا يلزمني أني أجيب بقرة هنالك لفقراء الحرم، وما فيش حاجة اسمها أن الفلوس ضاعت مني أو أنه كذا، لأنها في ذمتي بيلزمني وقت ما يعطيني الله أنني أذبح بقرة هنالك. يسن لمن أهدى شيئا من الإبل والبقر أن يشعره ويقلده، الإشعار والتقليد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ذكرنا التقليد من قلادة، القلادة يعني علق حبل في رقبتها، الحبل ذا كان بيعلق في نعلين، اشمعنا نعلين؟ يعني هنا بنقول الفقير ينتفع بهذه، هياكل من اللحم بتاع البدنة، وبعدين النعل هيلبسه، الإنسان في العيد بيحب يعيد، وهذه غالبا ما تكون في وقت العيد بتعيد أكثر الناس في العيد، هشتري حذاء جديد، فكأن هنا باعت لفقراء الحرم أحذية علقها فيها. ولها معنى آخر، أن الإنسان كأنه يقول أنا أخرج عن نعلي هذا مركوبي كأني أحفي نفسي لله سبحانه، كأنه معنى يعني معنى أتواضع لله، زي ما بنحلق شعري تواضعا لله عز وجل، كذلك كأني خرجت عن هذا النعل الذي طول ما الإنسان راكبه يستشعر بشيء. فرق بين واحد ماشي في الشارع حافي واحد لابس نعل، يعني الفرق بين واحد متعزز بلبس النعل إن رجله ما تجيش على الأرض، والتاني ماشي تواضع فجعل رجله على الأرض. فكذلك كأنه يقول أنا أتواضع لله سبحانه، أكون حافيا لله، كان حقيقة هو مش حافي ولا بسنا على آخر، لكنه كأنه قال خرجت عن شيء هو يقيني من أذى الأرض لله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هذا التقليد، أما الإشعار إيه؟ الإشعار يقول هذا في الجمال وفي البقر، إنه إذا أهدى لبيت الله عز وجل جمالا أو بقرة يشعرها، بمعنى يعمل علامة في الجلد بتاعها، علامة تبين أن هذا هدي للبيت. العلامة عبارة عن أنه بيجيب موس أو سكينة ويجي في الجلد يشق شق بسيط في الجلد، شيء بسيط بس يعمل علامة في الجلد بتاعها، بحيث أن هي لو ضاعت من وجدها يعلم أن هذه من الهدي لذي البيت، يوم ينحرها ويزحى على الفقراء. يبقى هنا كأن هذا الإشعار علامة أنه اللي بيسوق هدي ويذهب به من المدينة إلى مكة، يعني معقول هيوصل الهدي كانوا 100 في المدينة هيوصلوا 100 هناك، مش واحدة هتموت في السكة، مش واحدة هيجرى لها، مش واحدة هتتوه منها، هذا ضروري ما كانش من فلان يبقى من علان يبقى من كذا، فلذلك احتاطوا لهذا الشيء، فكانت علامة بين الناس يعرفون ذلك، إن أي جمل يجدونه عليه شعار عليه علامة، العلامة ممكن يكتب عليه بس الكتابة ممكن تمحى، لكن كان الشيء اللي يثبت عليه ان هو يشق في السنام بتاعه من الناحية اليسرى منها بموسى او بسكين حامي، حتى رقيقة جدا في الجلد، ما يبوص الجلد ما يدخلش الى اللحم، لا ده شيء خارجي فقط يعملوا فيها بحيث انه يبان علامة، من رأى ذلك علم انه هدي. يبقى هم سيئنها رايحين بها لبيت الله الحرام، الناس حين ينظرون يعرفون ان هذا هدي ومكبر يكبره، يبقى هنا إظهار شعائر الله عز وجل، إن من رأى بهيمة الأنعام تساق لبيت الله منظر جميل جدا، حين يسوقون الإبل إلى بيت الله عز وجل والناس ينظرون دي الإبل إيه؟ تجارة بتاعت فلان وعلان، الناس سكتة، لا دي رايحة لله تجارة مع الله، يكبر الناس. أدي ربنا يقول لنا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبدا الاشعار، ودليله ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن، دي في هذه الرواية. قال ثم سلت الدم وقلدها عليه ثم ركب راحلته، يبقى هذه ناقة كانت هديا للبيت ففعل بها ذلك صلى الله عليه وسلم، وركب راحلته ناقة اللي يرتحل عليها عليه الصلاة والسلام. قال فلما استوت على البيداء أهل بالحج صلوات الله وسلامه عليه. ودعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليف، يعني يأخذ الهدي الجمال بتاعك لعبد الله بن عمر ويذهب إلى ذي الحليفة، هو يحرم هناك، وأيضا الإبل بتاعته يقلدها ويشعرها يظهر علامات الحج هنالك. قال وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يعني يخلي وجهها للقبلة ويشعرها تعبدا لله سبحانه. قال يقلده من علي ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. إذا كانوا في الماضي يفعلون ذلك، يأخذوا معهم الجمال بتاعتهم، يأخذوا معهم الإبل بتاعتهم، ويحبوا أن طالما أنها هدي لبيت الله عز وجل أن يأخذوها ويقفوا بها في عرفة، كأن الوقوف معه الهدي كأنه أقرب لإجابة دعائه، بيدعو ربه والصدقة بتاعته مولودة معه في المكان نفسه. أيضا فيها إفراح للفقراء، تفريح الفقير، شايف الحاجات دي هتذبح كلها بكره في العيد وحناكل منها، يبقى ادخال الفرحه على قلوب الناس بذلك. هذا كان في الماضي، الان طبعا صعب جدا هذا الشيء، ادخلها في عرفه ولا في نضب يبقى الزحام من الناس اصعب من انه يدخل بها في هذه الاماكن الان. لكن في الماضي كان الاعداد قليله والمكان متسع، فكان فعلا تعمل فرحه وبهجه في قلوب الناس حين يذكرون الله ويرون هذا الذي يهدى إلى بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب لو أن الإنسان مكث هنا في البلد وأرسل هنالك، أو أنه دفع فلوس وادبحوا لي جمال هناك، ادبحوا لي بقر هناك، وهذا من أسهل ما يكون أن دبح الجمال ودبح البقر وكذا، بتوكل البنك اللي هناك وهم بيقوم بهذا الشيء. طيب اللي هنا على ما تدبح، هل يلزمه أنه يبقى محرم مثلا ولا يحرم عليه شيء؟ لا يحرم عليه شيء إلا أن يكون أضحية، إلا الأضحية. الأضحية اللي انت هتذبحها هنا وتوزعها على الفقراء، إذا دخل شهر ذي الحجة في أوله، يبقى هنا ليس لك أن تأخذ من شعرك ولا من أظفارك كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الهدي الذي يهدى إلى البيت قد يبعث الهدي قبله بفترة، من شهر ذي القعدة من شهر شوال يبعث، يصعب أنه يمكس محرمة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم عليه شيء، حل له صلى الله عليه وسلم حتى ينحر هذا الهدي ويوزع على فقراء الحرم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أفتل قلائد النبي أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا، يقيم يعني لا يحرم عليه شيء صلى الله عليه وسلم لغاية ما يصبح هذا. يبقى في فرق بين الأضحية، إذا أردت أن تضحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ، ودخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره، دي في الأضحية. لكن إذا أهدى للبيت هدية ما يلزمش، لقول عائشة كان يمكث حلالا. والله أعلم، نكتب في هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.